بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد الشاكرين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإننا وإن خلفنا في هذه الأزمنة المتأخرة التي ضعفت فيها الفهوم وقلت فيها العلوم ودثرت فيها الرسوم، ولم يكد الواحد منا يجد في قربه عالما ينتهى إلى علمه أو فاهما يطمئن إلى فهمه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من قائم بالحجة كما قال أهل العلم. ولذلك فإن من بواعث الطمأنينة وتثبيت الأفئدة أن الله سبحانه وتعالى يخرج لهذه الأمة بين الفينة والفينة أعلام هدى ترتاح النفوس إلى رؤيتهم وتطمئن القلوب إلى كلامهم، ويستذكر بمرآهم العهد الأول الذي عاش فيه الأئمة الأعلام علماء الإسلام، وكان الحظ الأوفر والقسط الأكبر في هذا الزمان منهم في أرض المغرب الأقصى، هذه الأرض المباركة التي هي بلد علم وثغر جهاد وتاريخ عريق ومآثر شامخات. وإن الإنسان مهما كان منبته وقطره في بلاد الإسلام لا يعتز ويفتخر بهذه الأرض وما أنجبت من العلماء الأبرار، رحم الله موتاهم وأبقى لنا أحياءهم ونفعنا بعلومهم. والحقيقة أن هؤلاء العلماء يمثلون أنموذجا حيا منبعثا مما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة علما وفقها وفهما وحفظا وديانة وصيانة وزهادة وتقا، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارهم وأن ينفع بعلومهم وأن يجعل لهم القبول في الأرض وأن ينشر مآثرهم ويعلي ذكرهم وأن يجعلهم سبب هداية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قلت هذه الكلمة حسبة لله عز وجل وحسبة للمسلمين، ولنبين أن هذه الحدود المرسومة بين البلدان والتي هي واقع تاريخي ليس بالواقع الشرعي، ما كانت لتحكم تصوراتنا ولا لتحكم ولاءاتنا، وإنما ولاؤنا إن شاء الله تعالى لله ولرسوله ولشريعته ودينه، ونحن نحب أهل طاعته وأهل رعاية حقوقه في كل بلاد الإسلام، فهم إخواننا وأحبابنا وسادتنا وعلماؤنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لقاءهم في خير وعافية، وأن يرزقنا النفع بهم في العاجل والآجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.